والمنارة الثانية عشرة مسالك التأصيل. إن التأصيل له مسلكان، أحدهما مسلك عام وهو الطامح إلى الجمع بين أنواع العلوم، والآخر مسلك خاص وهو المقتصر على نوع من أنواع العلوم. فتارة يكون واضع هذا التأصيل معتنيا بالتأليف بين العلوم لارتباطها، فهو يرسم في خطته ما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بالتفسير وما يتعلق بالنحو وما يتعلق بأصول الفقه. وهناك آخرون محسنون أيضا يرسمون مسلكا خاصا كتأصيل علم أصول الفقه أو تأصيل علم القراءات أو غير ذلك. وهذا التأصيل يظهر لبعض الناس أن ما ينشر بينهم هو مسالك متعددة، ففلان له مسلك وفلان له مسلك وفلان له مسلك، وإطلاق القول هكذا مرسلا غلط، فإن هؤلاء يجتمعون غالبا في أشياء اختلطوها في التأصيل. فقد تجد لدي أنا في مسلكي أذكر كتاب كذا وكذا وكذا وأزيد وأنقص، وآخر يذكر بعض ما ذكرته ويزيد وينقص، وثالث يذكر بعض ما ذكرته ويزيد وينقص. فالأصل أن المسالك إذا صدرت من متأهلين هي مجتمعة والخلاف بينها يسير. ثم هذه المسالك التي يتوهم بعض الناس أنها بنات أفكار فلان أو فلان غلط شنيع، فإن ما يذكرونه للناس الأصل فيه أنه موروث متلقى. فهذا الذي سمعته مني مثلا في إدراك علم أصول الفقه بأن تحفظ وتستشرح الورقات ثم المراقي أو مرتقى الوصول هو شيء كان في من قبلنا وهكذا، وإنما يكون في بعض طبقات الأمة من يتصدى لنعت هذا الطريق ويجتهد في إيصال الناس إلى مقام أكبر إلى مقام أكمل حسب ما آتاه الله سبحانه وتعالى من السعة. وهذه الجملة من القول لا تجعلنا نغضي عن وجود غير مؤهلين يرسمون مسالك للتأصيل. فالراسمون مسالك التأصيل نوعان، أحدهما المؤهلون والآخر غير المؤهلين. وهؤلاء المتطفلون على مائدة مسالك التأصيل موجودون قطعا، ووجودهم لا يكون معتمدا لمن يغمز في التأصيل بوجود تباين واختلاف. فهؤلاء متطفلون على مائدته ينفون بإبراز التأصيل الصحيح وإثباته في الممارسة الواقعية العلمية العملية. ولأجل هذا ينبغي أن يعرف المتلقي أن التأهيل لوضع مسالك التأصيل له شروط، وهذه الشروط نوعان، أحدهما شروط صحة والآخر شروط كمال. فأما شروط الصحة فاثنان، أحدهما المعرفة بالطريق، أن يكون عارفا بالطريق، والآخر سلوكه بالتلقي، لأن يكون مشهورا بأنه تلقى العلم، كما قال عبد الله بن عون لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب. وأما شروط الكمال فهي اثنان أيضا، أحدهما القدرة على بيانه، إذ يمكن أن يوجد من يحسن رسم الطريق لكنه لا يحسن البيان عنه. وأشار إلى هذا ابن تيمية في الجواب عن الاعتراضات على الحموية، بأن من الناس من له معرفة للحق لكن ليس عنده قدرة على بيانه والتعبير عنه، والآخر الممارسة ببنيانه، بأن يكون ممارسا للتأصيل ببثه في الناس والقيام عليهم فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.